تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا زينة فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا تتبعان الربعان اللي قبلهم ما اتكلمناش في تقسيم صح؟ للذين احسنوا الحسنى وزياده.